جارة الورد هل ننسى الذي كان يوم العشيات نهواها وتهوانا اللوز يزهر والدنيا على مرح دفء يهل أناشيدا وألوانا ومن بعيد يد بيضاء تسألني أخلفت وعدك لي هل تقبل الآن تلك اليد اليوم رغم البعد ألمحها تومي وتسأل هل ينسى الذي كان من الهوى المنسي عاد يزور فتموج ساحات وتضحك دور أهلا بصاحبنا القديم وعهده فرشت له النظير. هذه مقاصير العبير كعهدها، والورد في الشباك بعد نظير. فاجلس كأنك لم تبارح ساعة هذا المكان ولا أتيت تتبارح.